الأخرى لا يجوز. إذا قصت المرأة شعرها تخفيفا لمحمة شعرها، لأن الرجال المتزوجين يعلمون أن المرأة إذا كان لها شعر طويل فهو عليها كلفة، يتطلب العناية التامة برسمه وتسريحه وتنظيفه. وأنا أعرف هذا في بعض بناتي، تدلخت شعرا طويلا فتجد الأمرين، أمها في تسريحة اليوم حينما ترسلها إلى مدرسة الحضانة. فإذا كان القص من المرأة لشعرها من باب التخفيف، تخفيف المعنى والكلفة، فهذا لا بأس، لما جاء في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوصة. هذه الحالة الأولى التي يجوز للمرأة فيها أن تأخذ من شعرها. أما إذا أخذت من شعرها تشبها بالرجال أو تشبها بالآتقاد التي يتبعن المضاف، ففي هذه الحالة لا يجوز للمرأة ذلك، لأن ما هو تشبه من المسلم بالكافر، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تتبع بقوم فهو منهم. غيره تفضل. هذا يعود إلى صبر المرأة، فإذا نفذ صبرها فيطلقها، يطلب القاضي من الزوج أن يعني يريحها ويطلقها. فإن أبى ووجد أن مصلحة المحافظة على عرض هذه المرأة وعيشتها يستوجب أن يطلقها، طلقها. ما في حدود، لا هو بيقدر، لأنه قضاء النساء تختلف. في امرأة بالغة إلى امرأة ذات علم مثلا إلى أبد، فهو بيقول في القضاء في حدود هذه الجوازة يحدد المدة. نعم الطرف يعني سلطرة بين مفقود وحد من موجود، أو بين هدمات وترك أولاد، أو بين هذا الرجل إذا حكى أبو القاضي محبوب. نعم أكثر أو مفاصل وأنه لا ترمي ولنا مثل إذا مات في كل مشكلة هي مثل إذا مات أو مثل إذا طلقها، يعني هذا حكم للضرورة، ضرورات بين الله. نعم يعذر مثل المرأة الجزء تطلع مثلا يعني تري أو كذا عند الضرورة والجلاب إذا ما في من يخدمها من ولد، من ولد أخت لها، من قريب، من جار إلى آخره، للضرورة يجوز. معنى العكس مثلا الزواج رافع الزواج ولا مثلا حرم الزواج؟ لا والله لا والله لا والله. يعني مثلا إذا كان واحد إذا رجل صار مثلا في شهر وبلغ زوجته خبر من بعد شهر، إذا تعتد بالابتداء موته ولا من حين بلاغه؟ من حين بلاغه؟ من حين بلاغه؟ من حين بلاغه؟ نعم. نحن الورق كيف؟ نحن الورق كيف؟ نحن الذهب والفضة. نحن الورق كيف؟ نعم. اللام الورقية لا قيمة لها، إنما هي كالسنة. لأن الورقية عن طريق ما بيجوز قيمتها بما كتب عليها، هي لا قيمة لها، قيمتها مثل السند، السند مكتوب عليه ما يساوي 1000 ليرة ذهب، فهي 1000 ليرة ذهب، لكن السند ما له قيمة ولا قيمة. ولذلك ما بيجوز المرابا، لا ما بيجوز أبدا، ولا بيجوز أن يقال أنه ليس عليها زكاة، عليها زكاة مثل الذهب. غيره أنا عامل هنا إذا ما هي مربوطة بالجهر مو على يعني مربوطة بالقيمة مربوطة بالجودة مربوطة شرائية أو تجارية حتى ما في عندي جواب إذا كان في هناك عامل غير الذهب ما في عندي جواب في خلصنا من الأسئلة نبدأ لما يتفضل يعني الرجل يتزوج المرأة ويسترق لها شرطا فإذا كان هذا الشرط ليس فيه مخالف للشريعة فيجب على الزوج أن يفي به لها وهو أحق الشروط أن يوفى به لأنه استحل به الفرج الذي حرمه الله عز وجل مثلا كما في القرآن الكريم و نعم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجي وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تزوج المرأة على أن لها قنطار من الذهب أو الفضة رجل غني وعاش معها معاش لزمن قصير أو طويل بعدين أراد أن يطلقها ويتزوج واحدة أخرى فعليه أن يقدم المهر كله لأنه بهذا المهر تحلل وهكذا قلت كل الشروط التي يشترطها على نفسه الشرط الثالث وهي أن لا يكون الناس مخالفة للشريعة إن كان الزوج هو الذي منع وهو قادر فهو الذي سيحاسب على هذا المنع وإن كان وهو عاجز ثم مات وخلف مال فيما بعد فالذي سيحاسب على ذلك هو الورثة كيف؟ في بعض الناس يقولوا لا يجب ما هي؟ بعد الموت صار بعد الموت مؤجل يعني بعد الموت إذا كان مكتوب مؤجل من بعد الموت فمعناه الورثة لازم يعطوا لو كان قادرا على الوفاء ولم يفد وحده فيعني وجب على الورثة أن يوفوا وهو مسؤول عند الله في هذه الحالة أما يعني إذا كان الشرط لبعد الموت فهو عند الله غير مسؤول وعليهم أن يمين السؤال هو من الذي سيؤاخذ يوم القيامة في الحالة إذا كان قادرا على الوفاء قبل موته فيجب عليه أن يوفي وهم إذا لم يوفي يجب عليهم أن يوفي فإن لم يوفوا كل منهما مسؤول من مؤاخذ في صورة يؤاخذ في الرجل يؤاخذ إذا كان قادرا على الوفاء حكينا الكلام وأيضا لا ينفي هذا المؤاخذ عن الأولاد إذا لم يوفوا بعده يعني كون إذا كان أولاد يستطيعون ولم يفعلوا يؤاخذون، وإذا ما استطاعوا فلا يؤاخذون، القضية تعود إلى القدرة والاستطاعة وجودها وعنها. طيب غيره تفضل. في عندي والدي توفى وما وصى، بس طلبنا منه وهو على قيد الحياة أن يطوب لنا مثلا قطعة أرض أنا وأخواتي، فقال إذا بدي طوب لكم فبدي مثلا منك 200 من أختك 300 من كذا حتى، فهل تعتبر هذه الوصية؟ لا، ولو طوب لكم ما بدي الوصية، لأنه هذا مال يختم بالعدل بين جميع الوارثين. إذا بده يقسمه كان هو بده يقسمه بالعدل. أنا مالي إخوة إلي خوات، بس تحدد إنه بدي منك 500 من أختك 200 من أختك الثاني 200. أنا كل حال ما قسم ولا أوصى فلا يعتبر وصية. إذا جوز الكبير وإذا الصغير إذا كانوا جميع مستطيعين أو بعض المستطيعين، لكن لا أحد يقوم بهذا الواجب لتفرغ ذمة الوالد ثم عليه الدين، والولد الصالح يستطيع هو في نفسه وأن يبرر ذمة أبيه من كيسه، إذا كان يستطيع فعليه يقبل. وإذا كان لا يستطيع مطلقا أو يستطيع بعضا دون بعض ففي حدود الاستطاعة يقوم الواجب. الوالدة لازم تحلف البيت إذا كان القاضي الشرعي يقول لي هالشخص أبوه قال كذا وكذا ولا ما لازم. أنا من تعب دجاجي عمر تجار. إذا ما عمر تجار أنت أعطيتها لأبوك؟ طوّبتها الاسم أي. أنا ما رح أنطوّمك ما طوّبت، أعطيتها لأبوك يعني وهبتها له؟ ما وهبتها. مثلاً؟ خوفاً ما تأكل الدولة. يعني إذا كان ماشي بده يحجوا. ما تعرفنا. هي عندها شهود انه هي عندي نعم اللي عمر وعندي وقرايبي كلهم بس عليها. انا بقصد شهود انك انت لما صورت بيت ابوك نعم ما طوبته هبة من نفسي لا مو هبة خوفا فخليني شلت عليك عمل بس في عندك شهود على غيري نعم انت لك اخوي اي اخوي نعم اخو تسميح حلو انك انت امي اخو تسميح حلو قال اخوي اخوات اخوة اخوة اخوة اخوة اخوة اخوة اخوة اخوة اخوة اخوة اخوة اخوة اخوة اخوة اخوة امي ألا لأني ألا بعد ما بجوزه بعطيه نفس العطاء هذا ما يهمني هذا الكلام بس يعطيك من يكون ماله يعطيك أنت الموت من يكون ماله يعطيك أنت الموت أنا فيك بس بإني اشتريته أنا من الشخص حيوزة هذا ده قضاء أنا مو مشهد الشخص هذا ده قضاء هذا يقول لي بعض المذاهب لكن نحن نتبنى المذهب الذي لا يرى ذلك دائما لأن الصلاة هي من الأثر المختار غير في هذا المثال ويسأل عن قضاء الشوارع كان أتيت في الصلاة في المساعدة لأنه ما نسمع الجنون خالف عليه بحرارة كان جاهل عاقية كان يرجع إلى الله تعالى الصلاة إذا كان قوتها المكلف على نفسه بدون عذر شرعي وهو النوم والنسيان فقط فهذه الصلاة لا يمكن قضاؤها نحن لا نقول لا يقضي لأن كلمة لا يقضي معناها توصيف العمل الذي فعله توصيف إهماله بالإتيان بالصلوات فنحن لا نقول لكننا نقول عليك السلام ولكننا نقول إنه محاسب يوم القيامة على هذه الصلوات التي ضيعها عمدا متعمدا بدون هذا النوم والنسيان وأن الله عز وجل سيحاسبه على ذلك حسابا عظيما لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خمس صلوات كتبه الله على العباد فمن أداها وأحسن أداءها وأتم خشوعها وركوعها وسجودها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة وإن لم يؤدها ولم يتم خشوعها وركوعها وسجودها لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهذا فمثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالذي يضيع الصلاة عاملا متعمدا بدون عذر النوم والنسيان هذا في الواقع منه كبير لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله من ترك صلاة يعني واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله ويقول في حديث آخر من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمل المعروف لدى جميع العلماء أن هناك شيئا واحدا هو الذي يحدث العمل ألا وهو الشرك وهذا صريح في قوله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لئن أشركت ليحبطن عملك يبطل عملك ويبطل كأنك لم تعمل شيئا وقال ربنا عز وجل أيضا في القرآن الكريم في حق الكفار والمشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مردودا وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر كما في صحيح مسلم ما معناه أن المسلم إذا عمل عملا صالحا في الدنيا أصيب على ذلك في الدنيا وادخر له أجره في الآخرة، وأما الكافر إذا عمل صالحا في الدنيا أصيب على عمله الصالح في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة جاء وليس في صحيفة يعطي من الحسنات. هذا التفسير لتلك الآيات التي قضي عز وجل وقدمنا إلى ما عمله من عمله فجعلناه هباء منثورا. المعروف عند العلماء أن الشرك والكفر هو فقط من يحدث العمل، لكن الرسول عليه السلام جاء في هذا الحديث الرحيم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن أجل هذا الحديث يقول بعض العلماء الظاهر لأن ترك الصلاة كفر، وهنا تفصيل هل هو كفر عملي أو اعتقادي نفس الآية في صدره، وإنما الغرض أن تارك الصلاة أمر خطير وخطير جدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. ولذلك فأنا أريد أن أجد النظر إلى أن تارك الصلاة عاملا متعمدا لا عن الصيام ولا عن النوم، هذا أمر خطير وهو بنفسه مجرم كبير إن تاب إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفى عن كثير. ومهما كان ذنب تارك الصلاة كبيرا فلا شك أن الشرك والكفر أكبر وأكبر، لذلك قال في الآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تاب تارك الصلاة عن تركه للصلاة قال الله عليه كما قال عز وجل حينما ذكر شيئا عظيما من صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتارك الصلاة إذا تاب توبة نصوحة فليس هو بأسوأ من الكافر مشرك إذا تاب، قال الله عليه كما هو صريح الآية الثالثة وغيرها. إذا تارك الصلاة عليه واجبان أو أكثر من واجبين. الواجب الأول هو البادر إلى التوبة، ونحن نعلم أن التوبة النصوح هي أن يقلع عن الذنب فورا وأن يندم على ما فعل، أن يندم على ترك الصلوات وأن يعزم على أن لا يعود. لكن الله عز وجل يذكر شرطا آخر قل من العلماء من لفت النظر إليه وعمل صالحا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فتارك الصلاة إذن لا تكون توبته نصوحا إلا أن يقلع الذنب ويندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود ويكثر من الأعمال الصالحة ليستعيض بذلك ما فاته من الخيرات والحسنات والبركات بسبب إضاعته في الصلوات. هذا هو الذي يجب على تارك الصلاة، فإن حقق هذا الواجب فقد برئ ذمته، لأن التوبة تنفع التوبة كما يقول العلماء، وهذا معنى صحيح، كما أن الإسلام يجب ما قبله فكذلك التوبة أيضا تجب ما قبلها. ولعلكم سمعتم لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان فيمن قبلكم رجل قتل 99 نفسا أو 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راجل أو سيد، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راجل، يعني على رجل متعبد جاهل. فذهب إليه وقص قصته لديه: أنا رجل قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال له: قتلت 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ لا توبة لك. فاستغفر ربما وكمل به على الجميع وقتل. لكن الرجل نفسه غير مرتاح، يريد أن يتوب إلى الله لكن يريد الطريق. فسأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض فدل في هذه المرة على عالم. فذهب إليه وقال: أنا رجل قتلت 100 نفس بغير حق، هل لي من توبة؟ قال: نعم، ولكنك بأرض سوق. هذا رجل عالم كما يقولون اليوم عالم نفسي اجتماعي، لما عالم من نفس المجرم انه قتل 100 نفس، وين عايش هذا؟ معقول عايش في ارض ناس اهلها صالحون؟ عايش في ارض كل من فيها مجرمون مثله. لذلك قال: لك توبة ولكنك في ارض سوء، اخرج من هذه القرية التي انت فيها واذهب الى القرية الفلانية فان اهلها صالحون. فمما يدل ان رجل فعلا يريد ان يتوب الى الله استجاب لنصيحة هذا العالم وترك القرية ويمم سطر القرية الصالح اهلها، وفي الطريق جاءه الموت. فاختلفت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أي الفريقين أحق بأخذ الروح منه، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فأرسل الله عز وجل إليه ملكا وقال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين، فإذا أيها كان أقرب فألحقوه بأهلها. فقاسوا ما بينه وبين القريتين فوجدوه أقرب إلى القرية صالح أهلها بمقدار ميل الرجل إلى الأمام. الإنسان لا يمكن يتحكمه، يمشي وهو ينحني رأسه إلى الأمام. هذا المقدار عبارة عن 5 سنتي، وجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها فتولدت ملائكة الرحمة وهو قتل ميتا. فالله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن سبيل. والله جوى في الأرض كان يقبل التوبة. نعم، في حديث أن الله جوى الأرض كان يقبل التوبة. في رواية، هو نفس الحديث بس في رواية. كان يضحك الشاهد أن تارك الصلاة ما كانت مجرم كبير، لكن جرم ليس كان مشرك الذي يقول إن لله شريكا، ومع ذلك فإذا تاب على المشرك تاب الله عليه، إذا تاب تارك الصلاة تاب الله عليه. فهذا هو المخرج لمن ابتلي يوما من دهره بترك الصلاة أو أكثر، أن يتوب إلى الله توبة نصوحة وأن يبتلي من الصلوات بنوافل. أما ما يفتي به البعض أن ذكر الصلوات التي تركته فهذا قل للحقائق. ليه؟ لأن الله يقول بالنسبة للصلوات الفرائض التي ضيعها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فشو معنى أن تصلي مثلا صلاة ظهر البارح صليها هلا، صلاة الظهر صلاة نهارية أولا تيجي تصليها في الليل موقتا، ثانيا صلاة الظهر تبع مارس، صلاة الظهر تبع اليوم، ما في خوف ومجد. كل يوم إله صلاة في وقتها، ظهر البارح ظهر البارح، ظهر اليوم ظهر اليوم. فإذا ضيعت صلاة ظهر البارح ضيعت وقتها، فلا يمكنك أن تصليها. لذلك أنا قلت في أول كلام، نحن لا نقول أن فارس الصلاة ليس عليه قضاء، نقول لا يمكنه القضاء. وأقول أيضا من باب التنبيه والتذكير، إذا سئلت هل يقضي؟ أقول إذا استطعت أن تلقي نهار أمس الذي ضيعت فيه صلاة الظهر أو العصر، تستطيع ترجع اليوم بتصلي في هذا اليوم الظهر والعصر. لكن هذا سوء اسمه تعليم المحامي، أي هذا مستحيل. فالذين يقولون يقضي ما فاته يقلبون الحقيقة الشرعية، يقولون صلي الصلاة في غير وقتها. فأنا أقول الذي يصلي الصلاة في غير وقتها تقبل؟ لا تقبل. ثم نقول من الذي يقول صلي الصلاة في غير وقتها وأنت تعلم أن الله يقول إن الصلاة كانت عمودية خيرا وخشعا؟ لكن كل علماء المسلمين يقولون كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر، يعني أكثر من نوافل ما شئت فهو خير موضوع يستند إليه المكان. فإذا بدل ما تقول أصلي أربع ركعات فرض الظهر مما علي، فهذه الصلاة لا ترفع من أرضها إطلاقا، لأنها ليست الصلاة مشروعة، صلاة الظهر راهي. لكن صلي أربع ركعات لله تعالى تطوع وتنفل فهي مطلوبة، وبذلك تعوض شيء كثير أو قليل على حسب نشاطك في هذه النوافل مما فاتك من الأجر بسبب ما ضيعت من الصلوات المفروضة. وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة في بعض الأحاديث الصحيحة حين قال أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا تمت فقد أفلح وأنجح، وإذا نقصت فقد خاب وخسر. وفي رواية وإذا نقصت قال الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. فالنقص الذي وقع في صلاته سواء كانت كما أم كيفا يستدرك من المجموعة التي جاء بها من النوافل. هذا الذي يقول أن لا هذا هذا علو عند الله رقع رقع من النازلة. نحن ما ندري وليس عندنا نص السبع أنه ربنا كم ركعة من النافلة يساوي ركعة من الفريضة، ونحن ما نعلم حاله. الله هو حفيظه. المهم أن يكثر من النوافل، وما عندنا نحن علم بأنه هذه الفريضة لا شك، لكن ما هي نسبة الفريضة؟ ما هي يعني على طول هو عم يقول ركعة بركعة، يعني ركعة مقابل ركعة؟ لا، لازم نجمع بين الظهر والعصر. الفريضة أكثر من النوافل. نعم الجمع الجمع هذا الجمع مسافر ولا مكمل أو مو مسافر؟ لا، سيطرة واحدة حتى نجاوب كل سؤال أو جواب. المسافر يسرع يجوز له الجمع، أما المقيم لا يجوز له الجمع إلا في حالة الحرج. أما هيك على كيفهم يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول أنا مجهول هذا أنيات أن الجبال لا أود الكحل هذا ما يجب رجال لا تنهيه التجارة ولا ليل عن ذكر الله خير عن الصلاة هذا ما يجب. لكن في حرج في ظروف خاصة فيجوز الجمع. إذا مسافر ما عليه حرج يجوز مسافر وجوز وقتها يعني كل سيئة الله يعطيها حتى من الآن. نعم. لا، إذا يعني هذا كثير عن الله الكريم يجعلون الكثير انواع خمسه، وخلاصه هذه الانواع الخمسه تكفير حسنه وسيئه. هذا القول يترتب عليه ادخال مسائل كثيره وكثيره جدا في الاسلام يتقربون بها الى الله عز وجل، وليس فيها اي فضيله الا استحسانه اياها وادخال لها ما يسمونه الهدى حسن. الطائفه الاخرى التي تقول هذا التقسيم الصحيح والبدعة في الإسلام موجودة ما دامت في الدين، أما إذا كانت في الأمور العادية فليس لها علاقة بالشريعة فهذا له بحث آخر وقد يحتاج إلى شيء من التوضيح، لكن قد لا يكون من الضروري. فأقول باختصار الآن، البدعة العادية الأصل فيها الإباحة إلا إذا عارضت الشريعة فإن ذلك ترد، بخلاف ما يسمونه البدعة الحسنة وهي البدعة التي يمثلونها في الدين ويتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، الأصل فيها أنها ضلال. هذا رأي الفريق الثاني. رأي الفريق الأول لا، البدعة الحسنة ولو كانت بالباقي ما دام أنها لا تخالف نصا فهي بدعة. هذا الموضوع كما قلت من خطورته أنه يستلزم الاعتراف بمئات بل بألوف البدع التي دخلت في هذه القرون الطويلة في المسلمين. ما هو الصواب يا ترى؟ أو ما من الصواب؟ أهو مع الذين يقولون هناك بدعة حسنة وسيئة وأن الحسنة والسيئة كلها تنقسم الى خمس اقسام، ام الصواب على الذين يقولون لا بدعة في الدين؟ الذي نجزم به وننصح به المسلمين خاصة في هذا العصر الذي أحيط بمحدثات الامور، الذي ندين الله به هو ما لخصته آنفا، ان كل بدعة في الدين هي ضلالة، وأما البدعة في الدنيا في أمور الدنيا والعادة فهي مباحة إلا إذا عرضت نصا شرعيا. بيانا للأمر الأول وتفصيلا له نقول حجة الذين نتبنى رأيهم من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأئمة. أما الكتاب فالله عز وجل يذكر في القرآن الكريم نصا صريحا أن هذا الدين كامل غير ناقص، فقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا كان الدين كاملا في نص القرآن الكريم فهل يتفق هذا الكمال مع الزيادة عليه لهذه البدعة التي تعد القلوب المؤلفة؟ لا. فنحن لذلك بين أمرين اثنين، إما أن نؤمن إيمانا جازما بهذه الآية الكريمة وكذلك، وحينئذ فنحن مضطرون أن نرد كل هذه البدع التي اتفق العلماء على أنها بدع لكنهم يستجيبون فهذه قائلنا بدعة حسنة وهذه قائلنا بدعة سيئة. نقول لا يمكن أن تكون بدعة حسنة ما دام لم تكن موجودة في يوم نزول هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، لأنه إذا كانت هذه البدع عبادة ومن الدين فإذا ما طبق قول رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا لا يقوله مسلم، كل مسلم يقول صدق الله العظيم اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية. إذن أخطأ من قال أن هناك بدعة حسنة في الدين، لأنه لا يلتقي هذا القول مع هذه الآية الصريحة في ثمار الدين. وبهذه المناسبة أقول لكم ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله في القرآن، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوما من يوليا عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأرضيت لكم كتاب الله. هذا اليهودي مع كفره عرف عظمة هذه الآية وتجلى له عظمة نعمة الله عز وجل على عباده المسلمين بإكماله لهم الدين. اليهودي انتبه لهذه العظمة، أما المسلمون حتى اليوم لا يرفعون رؤوسهم إلى هذه الآية ولا يعرف ولا يقدرون حق قدرها، لأن أبسط إنسان مسلم وأجهل واحد لما بتقول له يا أخي هذه بدعة لم يشوف فيها أخي هذه بدعة عندنا مسلم. وقال الله: اليوم أكملت لكم دينكم. كيف يلتقي هذا مع قول جيل وصل وعمر أن هذه زيادات حسنة؟ اليهودي عرف قيمة هذه الآية وكثير من المسلمين حتى اليوم ما عرفوا قدرها حتى اليوم. فماذا كان الجواب عمر؟ هل أنكر على اليهودي إجلاله لهذه الآية وتقديره إياها أم أقر على ذلك؟ نعم أقر على ذلك، لقد قال له: لقد نزل في يوم عيد في يوم جمعة ورسول الله في عرفة. يعني في عيدين مثل واحد. اليهود يقول: لو هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوما من يوم عيدا. عمر يقول: لقد فعلنا، فإنها نزلت في يوم الجمعة وهو عيد المسلمين أسبوعا، واتفق أن هذا اليوم هو يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج حج الوداع وهو واقف في عرفة فنزلت هذه الآية. إذن عظمة هذه الآية في ما تتضمنه من امتنان الله عز وجل على عباده أن أتم لهم النعمة في المسلمين. فنحن ما عرفنا قدر هذه الآية، فلذلك في كل يوم نأتي للناس بدعة جديدة في كل يوم. فهذا أول نص يضطرنا نحن أن ننصح أنفسنا وننصح إخواننا المسلمين جميعا أن لا يقبلوا البدع التي اتفق علماء المسلمين على أنها بدعة فعلا، ولو أن بعض العلماء سموها بدعة لأن تحكيم بدع الناس من كمال الدين كما ستسمعون في تكلم العلماء. هذه آية، وهناك حديث العنوار ابن سالم رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله قال ويهدد، وإلا خرج من بدن هذا المشروع ويحكي ابن تيمية عن نفسه وهو العظة في الناس، لأنه كان يخفى عليهم كثير من هؤلاء الطلعة بسبب تلاوته للقرآن وتهديده للجان المتلذذ بذلك المكان. خلاصة المنقول عن الرسول عليه السلام هو قراءة القرآن. يجوز أن أحد يدعى على القرآن، يجوز أن يقول يدعى على هذا القرآن. هو الرقية جاء الحديث الصحيح الصريح وهو قول عليه السلام: حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أي رقية. فيجوز التعليم يدعى على تعليم، لا يدعى على تعليم لا تفعل هذا، لأن الرسول عليه السلام قد جاءت عنه أحاديث أخرى لما كان أخذ من الأكل من القرآن، فهو عليه السلام قد قال اقرأوا القرآن، فقال تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي قوم يتأكلون به، يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهناك حديث آخر لأن رجلا من أصحابه علم آخر في القرآن، فأهدى المتعلم قوسا إلى المعلم فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا علمت فلان في القرآن فأهدى به عليه، كأنه يقول أهلها أم لا، حلال أم لا. فقال له عليه الصلاة والسلام إن أنت أخذتها قوتها نارا يوقيها. ولذلك فلا يجوز أخذ الإجرة على تعليم القرآن، وليس فقط تعليم القرآن، لا يجوز أخذ الإجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم الديني سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها، فلا يجوز أخذ الإجرة على الأذان ولا على الإمام. كل العبادات والطاعات لا يجوز للمسلم أن يأخذ عليها أجرا. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأنت إذا أردت أن تعلم الناس القرآن فيجب أن تبتغي بذلك وجه الله. ما نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنت إذا أردت أن تعلم الناس الحديث فينبغي أن تعلمهم بوجه الله، لا تريد منهم جزاء ولا شكورا. وأنت وأنت كل ما هو عن ذلك الإمامة والأذان هذا القبيل. ولذلك صح أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه فقال إني أحبك في الله، قال أما أنا فأولك في الله، قال عليك أنا أقول لك أحبك في الله وتقول لي أولك في الله، قال نعم، لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه الأجر. تلحن يعني بتطرب فيه، فأكثر المؤذنين اليوم لا يطالع نادي على حسب ايش طالع من الكثير بمد المقصور ومد الممدود وفي القواعد العلمية التجريبية. ولذلك جاء في سنن داود ومسلم الإمام أحمد من حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي من قبيل الثقيف أرسله الرسول عليه السلام داعية ومعلما ومبشرا لقومه وإماما، فقال له أنت إمامهم، أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ويا أهل غربة الإسلام ما معنى وقت بالعصر؟ يعني لا تطل القراءة إطالة لا يتحملها الضعفاء، وإنما على قدر ما يتحمله أطل القراءة. هذا واحد سلم نحن على سلم أولا نحن نقول يعني سجد أبواب الطرق على المشايخ وأهل العلم والمؤذنين وقراء القرآن، فلا يجدون طريقا مشروعا لكسر لبس الا بطريق اختيار الدين. ليش بقى نحن عم نستمر؟ لان ما بدهم ياكلوا يشربوا ياكلوا يشربوا سائل الناس، سائل الناس مضرون. اسمع يا غالي، سائل الناس تمام بدهم ياكلوا يشربوا، شلون عميد أبو حيرون؟ عميد أبو حيرون عميدونه. أئمة المسلمين الأولين مو بس كانوا يصلوا للناس عيني، كانوا يعلموا الناس العلم، مع ذلك ما كانوا يأخذوا أجرا. ثم من عجيب ما وقع المسلمون فيه من الاعتراف أنهم يظنوا أن الرزق فقط يأتي بالطريق الذي هو يطرحه، ولا يأتي الرزق بطريق ليس في باله، وهذا ضد القرآن الكريم. كل منا لا فرق بين عالم وجاهل، بين قارئ وأمي. نعرف قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. شو معنى يرزقه من حيث لا يحتسب؟ يعني يرزقه من حيث مهنته، خاصة إذا كانت مهنته غير حلال غير سليمة، يرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يخطر في باله. نحن لا يخطر في بالنا على النقيب تمام، هذا بسبب بعدنا عن التفكر في ديننا وعن التشبع بهذا الدين عقيدة وعملا في حياتنا. هذا أقوله بالنسبة للسؤال، ما بدي أقوله ولا بدي أسمع. لكن أقول هذا البيان الحقيقة، ولكن هناك حقيقة أخرى هي حل المشكلة التي نسأل السؤال. ليس معنى أنه لا يجوز لك أن تأخذ أجبا على تعليم القرآن أو تعليم العلم أو إمامة الناس أو الأذان لهم، ليس معنى تحريم أهل الأجر مقابل هذه الطاعات والعبادات أنه لا يجوز لك أن تأخذ مالا بغير اسم الأجر. يعني الآن إنسان غني عظيم مسلم كبير إجا قال لك هاي مليون ليرة وانت تقرر من هذا، هذا مو أجر. الأجر شو هو؟ الأجر أنا تعال بصلح لك الساعة بيطلع لي حق عندك أجر لو استعطيت عليه وقيم عليه الله وعند القاضي الشرعي وغفت من عندك بياخذ منك بيعظمني أجر حقي، هذا أجر. لكن ليس كذلك إذا صليت أنا بك صلاة إمام أو أذنتك أذانا رجل طالبة أنا لي أجر عندك. ليه يا أخي؟ أنا صليت فيك إمام، أنا أذنت لك ما حد يسمع الكلام حتى ليجاوب أجر على إمامتهم وعلى وظيفتهم إلى آخره. ليش؟ لأن الأجر شيء والتعويض شيء. هون بيجي جواب على سؤال أكثر إنه هذا ما بياخذ مرض، هذا بقى بيرجع لأمر الدولة المنظومة، هي بتنظم أعمال الناس وشؤونه. فإذا كان تعلم هناك إنسان عالم بالقرآن مقرئ وهو إذا شغل في التعليم انصرف عن السعي وراء رزقه وهو بحاجة إلى هذا السعي لأنه عنده عيال يتعاطى سبب الرزق، فالحاكم المسلم يقول له هاي كذا شو فيك انت وعيالك تفضل هاي شهريا والسبب لتعليم الكبار او الصغار. يعني هذا ليس اجرا الا اذا نفس الرجل الذي اعطي له المال اخذه بنيه الاجر فانما ياخذ الشخص، اما اذا اخذه بنيه تعويض الزوجه عن تعطيها الشيء تعويضا لتعطله صار تعويض مثل هديه مثل هبه مثل الجعاله من ابواب الفكر الصوفيه الجعاله. والغرض في هذا التقرير غرض هام جدا، وهو ان المسلم لازم يخلص في طاعه الله عز وجل نيته يكون صافي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قوت أنا أقول السلام عليكم هديه في الحديث السابق أنا أقول القوت هديه لكن هديه جاء من باب فيه ثمار مثل ما جاء في بعض الأحاديث الموقوفة. إذا كان لك عند رجل بيت فأعطاك هديه لا يجوز أن تأخذ من البيت، لكن هذا الرجل ليس لك عنده بيت فأعطاك هديه يجوز تأخذها، فذلك لا يجوز تأخذ منه البيت. ليش؟ لك عنده بيت، هذا ما لك عن الدين فأعطاك هديه يجوز تأخذ السبب، لأن هذا إذا أعطاك هديه قبلت معنى عن شيء أو يمكن يشيء يمكن حالي يمكن ذكرك أنا تبعت كلها خذاها كذا إلى آخره إيه لفة شوي خفف عندي شوي وما شابه ذلك. فسد لهذا الباب بيجي حديث القول أن ربما بيعله الإنسان الثاني كان يأخذ منه مصاري معناها أفسد مني تبعه، لذلك هدده بذلك التهديد إن أنت أخذتك ووقتك إلى نار يوم القيامة. كل هذا كما قلنا أخيرا لكل المسلم وكل عبادات وطاعات لله مخلصة لله عز وجل. الآية السابقة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا أمر خطير جدا. موضوع إخلاص النية لله عز وجل يجب البحث فيه مثل التوحيد، لأنه كل طاعة لم تكن خالصة لوجه الله ضرب بها وجه القاهرة، كما جاء في حديث مسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. عالم، الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هم يقول العالم أول من تشعر بهم النار، أي تشعر بهم النار يوم القيامة. كيف هذا؟ يأتي الجواب أنه ما كان مخلص لله. المجاهد الذي جاء في كثير من الأحاديث بيان فضله، فيما إذا قتل فدمه يوم القيامة يأتي رائحته رائحة مصر. جئت من هؤلاء المجاهدين أول من تشعر به النار يوم القيامة، وكذلك الغني من ينفق ماله في سبيل الله. فيقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث الصحيح: أول من تشعر به النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم يقال له: أي فلان، ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا رب نشرت بين الناس في سبيلك. فيقال له: كذلك إنما فعلت أن يقول الناس فلان عالم. وقد في كله من إلى الله. ليه؟ صحيح كان عالم، صحيح كان يجران بين الناس، لكن الله الذي لا تخفى عليه خافيته في الأرض ولا في السماء علم من هذا الجنس من العلماء لأنهم ما كانوا علماء إلا ليكونوا لهم وجاهة عند الناس، لهم مكان، لهم سمعة حسنة عليهم السلام. كما جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليباري به العلماء ويماري به الشهاق ويتصدر المجالس دخل النار يوم القيامة. ليه؟ لأنه ما طلب العلم، لأنه الله زكى العلم وقال يا الله لئن امن منكم والذين اوتوا العلم درجه. وانما طلب العلم ليبارز العلماء، يعني مو بس انت عالم انا كمان عالم، مباراه كما في بعض يظلم بعض الغباء، كذلك العلماء لا يجب ان يصبر العلم خالصا لوجه الله ويماري به الشفهاء، يطلب العلم بشان خاص ويناظر الشفهاء ويتغلب عليهم حتى الناس يقولوا شوف الشيء غلب هناك، اذا هم مقاصد وجه الله. وايضا طلب العلم لماذا يتصدر للمجالس ليخوم الناس له اذا دخل المجلس، كما لو دخل امير او وزير خطير كمان العالم يجوز يكون له المكاه والمنزل عند الناس، شايف حاله مطالبين يصير وزير، اذا يطلب العلم يتعب حصل شهاده حصل دكتوراه بصير مفتي بصير قاضي بصير الناس كمان يعظموه ويطلبوه ويطلبوه ويطلبوه. هذا النار لانه لم يطلب العلم لوجه الله باختصار، لذلك قال عليه السلام يؤتى بهذا العلم يوم القيامه فيقال له ماذا عملت بما علمت، فيقول يا ربي نشرته بين الناس في سبيلي، فيقال له كذبت انما فعلت، يقول الناس فلان عالم وقد قيل، يعني ان الذي رميت اليه لطلبك العلم ونحرك له قد حصلته، يعني اخذت الاجر عاجلا، فقل جزاءك في الآجل هنا في الآخرة فذكر في بيوت النار. هذا العالم. ثم يؤتى بمجاهد فيقال له ماذا عملت بما أنعمت عليك من قوة، يقول يا رب قاتلت في سبيلي، فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقول الناس فلان بطل وقد قيل خذوا إلى النار. كمان هذا الرجل ما قاتل في سبيل الله، قاتل في سبيل الدنيا، وشغل الدنيا كثيرة كثيرة جدا، كما جاء في بعض الحديث الصحيحة في البخاري ومسلم من حديث ابن موسى الأشعري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال الرجل يقاتل حمية هل هو في سبيل الله؟ قال لا. الرجل يقاتل كذا هو في سبيل الله؟ لا لا لا دائما. إذا فمن يا رسول الله المقاتل في سبيل الله؟ قال عليه السلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا المجاهد الجنس الثاني إنما قاتل ليقول الناس فلان بطل وقد قيل، يعني أخذ الأجر العالي خذوا به الى النهر. ومما وقع في عهد الرساله مما له صله بهذا الامر الخطير واخلاص النيل بزياده كثيره، في غزوه احد فيما اول رؤي رجل من الصحابه يقاتل قتالا شديدا عجبا الصحابه مع شجاعتهم وبطولتهم، مع ذلك هم عجبوا من شدة قتال ذلك الرجل حتى دفعهم ذلك إلى أن يقولوا له عليه السلام فلان فلان يفعل كذا يهجم على الكتيبة وحده لا يبالي بالموت. فيقول عليه الصلاة والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عليه السلام جواب لذلك المخبر كلمة رهيبة جدا فوق النار، هذا الرجل الذي تتعجبون من شدة كتابه فوق النار. الله أكبر. ثم عادت المعركة ثاني يوم ورجل يزداد قتالا واستبسالا وشجاعة، فيأتي الناس ويقولون يا رسول الله فلان فلان يفعل كذا وكذا، فيقول عليه الصلاة والسلام هو في النار. هكذا للمرة الثالثة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهكذا للمرة الثانية لما قالوا له عليه السلام قولته السابقة أعاد عليه السلام ورحمة الله تعالى مرحبا فلما قال عليه السلام في حق ذلك الرجل هو في النار في المرة الثالثة قال راوي الحديث سيدنا النبي كلام الرسول ليه؟ لأنه عم يشوفوا شيء ظاهره خلاف كلام الرسول عليه السلام واحد عم يقاتل في سبيل الله بكل شجاعة واستسلام بيقول فيه الرسول هو في النار مثل ما يقولوا بعض الشباب الثاني اليوم والله هذا الحديث مش معقول هل يخرج عقله بعض الصحابة هكذا أول مرة بيقولوا الرسول هو في النار وثاني مرة بيقولوا هو في النار وثالث مرة بيقولوا هو في النار قال كتنا نشوف كيف هذا فرجل من الصحابة الحاضرين تعهد أن يسخط هذا الرجل الشجاع كل ما هجم هجمة يكون هو وراء كل ما قابل كثيرة وهجم عليها يكون هو وراء بدي يشوف شو مصير هذا الإنسان الذي يقاتل أشد القتال مع ذلك الرسول يقوله في النار وإذا به هجم هجمة فأصيب بجراحات وبطعنات في بدنه وتألم منها كثيرا فلم يصبر عليها فما كان منه إلا أن وضع ذؤابة السيف في رأس الفيل على بطنه واتكى عليه هكذا فخرج من ظهره ومات ركض الرجل عند الرسول عليه السلام لأنه رأى المعجزة اللي ما كان يعقلوها من قبل لما الرسول يقول له هو في النار ما يدخل في عقلهم فالرسول عليه السلام عم ينظر لعاقبة هذا الإنسان المبنية على نيته الفاسدة في أثناء قتاله فأسرى هذا الرجل النبي عليه السلام قال يا رسول الله فلان هل لي حدثناك عنه وقلت عنه كذا وكذا فعلى كذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر صدق الله ورسوله إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل هذا وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة بما يدعو الناس وهم أهل النار هذا الرجل كان مقاتل القتال هذا في سبيل الله قاتل الكفار هذا العمل بما يدعو الناس ما هو عمل خير عمل أهل الجنة إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة بما يدعو الناس ولكنه من أهل النار ليه لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وجاء في الأحاديث الصحيحة أن من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه لأنه هو ربنا عز وجل يريد الإنسان يكون عمله لوجهه مو يا فلان لوجه فلان لمال فلان إلى آخره فهذا الرجل المقاتل في تلك المعركة تبين أخيرا أنه لم يكن يقاتل في سبيل الله وإنما كان يقاتل حمية وشجاعة حتى الناس يقولوا مثل ما قالوا يجوا على الرسول يقول عنده يقول فلان كذا وكذا فهو في النار لأن رسول الله عز وجل أنبأه بأن هذا الرجل لا يقاتل في سبيل الله نيته ليست لله تبارك وتعالى هذا هو الجنس الثاني من الثلاثة الذين كنا نشوف لكم حديثهم الأول العالم الذي لا يطلب العلم ولا ينشر لوجه الله فهو في النار الثاني هذا المجاهد الذي يظهر أمام الناس أنه جاء في سبيل الله، ولكن الله العليم بما في نيته علم أنه يقاتل مثل ذلك الرجل شجاعة، وليقول الناس فلان بطل. قال في الحديث: وقد قيل اخذوا بيد النار. ثم يأتى الرجل الثالث وهو الغني فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول: أنفقته في سبيلي. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم، وقد قيل خذوا بيد النار. فمن هنا يبدو لكم بوضوح أهمية الإخلاص في الطاعة لله عز وجل، ومن ذلك قراءة القرآن، تعليم القرآن، تعليم علم التفسير والحديث والفقه. كل هذا يجب أن يكون خالصا لله. فإذا جاءك راتب لأنك تعلم الناس القرآن فخلي نيتك مع ربك، واعتبر هذا الراتب رزق استعطاه الله إليه، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته غنائم أعطاني شيئا منها، فأقول: يا رسول الله أعطه إلى من هو أحوج به مني. فيقول له عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إذا آتاك الله مالا فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. إذا آتاك الله مالا، نسيت جملة مهمة، ونفسك غير مشرفة إليه، فمعلمة بحل عيونك في أموال الناس، ثم الله بعث لك إنسان كريم أعطاك ما شاء الله من المال، لا تستكبر، لا تتظاهر بورع ذلك بدي ما بدي، ما دام نفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله. فهذا هو المخرج. إذا كان هناك ناس كما قلنا آنفا يعلمون القرآن إلى راتب الدولة، يؤمن الناس لهم راتب من أوقاف، يؤذنون للناس لهم راتب من أوقاف، هذا الراتب من كل الأصناف وغيرها هم وليتهم، إذا أخذوه أجرا فأخذوا جمرا، إذا أخذوه بنية أجر فإنما يأخذون جمرا، إذا أخذوه كرزق ساق الله إليهم الحمد لله، ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساق الله إليه. لعلي أجبت أبو رضا عن سؤالك. شلون؟ تبديل تقول تفريغ يعني هذا المفقود. نعم. في خلاف كبير بين الفقهاء، والصواب الذي نراه أن الأمر يعود للقاضي، لأن الظروف والبلاد تختلف، والعصر الحاضر الآن أكبر مثال. سابقا يغيب رجل عن الزوجة السنة والسنتين والأكثر، وليس هناك طرق لاستكشاف أن هذا الرجل ميت ولا حي، وإذا كان حيا ففي أي بلد صار مصيره. الآن وجدت وسائل سهلة المنال لمعرفة هذا الرجل كان حيا أو ميتا، وإذا كان حيا فأين هو، فيرسل إليه تبليغ بأن يحضر بأسلام صوم إذا كل المسائل معروفة اليوم. فلذلك القاضي الشرعي هو الذي يحدد تلك الموجودات، فإن حضر فبها ونعمة، ثم أثبت إن كان يريدها أو يضطر القاضي إلى تفريطها، فإن لم يحضر يحكم القاضي بتفريطها في التفريط بينه وبينها رغم عنه، وتمسك بالعدة ثم يحيد لها الزواج بالعدة. نعم، هذا حديث ضعيف جدا. لا يصح اسناده ولا متنه. هذا حديث ضعيف المبنى، ضعيف المبنى أي السند، صحيح المعنى. حديث إيه؟ سهل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. لكن يجب أن نعلم أن السهل الذي أصيب به عليه السلام هو نوع من المرض، ومن المرض الذي يعرف اليوم بالغضب، يعني لم يبقى عنده قوة نفسية. أما من ناحية العقلية والفكرية فاستمر عليه الصلاة والسلام كما خلقه الله بأكمل حالاته النفسية والعقلية إلى آخر لحظة من وفاته. أبو حنيفة ومالك وفي رواية عن أحمد عن حديث المرسل إذا كان مرسله ثقة هو صحيح. الإمام الشافعي يقول الحديث المرسل إذا جاء موصولا من طريق أخرى ولو إسناد ضعيف يحتج به لأنه يتقوى بالطريق الأخرى الموصولة. علماء الحديث يقولون الحديث المرسل ضعيف وهذا هو الصواب، لكنهم يقولون في الفصل هل يتقوى الحديث الضعيف بكثرة الطرق، لهم في ذلك تفصيل. خلاصته إذا كانت الطرق ليست تشبه البعض فهو يتقوى وإلا فلا يتقوى. فأنا وجدت هذا الحديث إسناده المرسل صحيح وهو حجة عند أبي حنيفة وعند مالك وفي رواية الإمام أحمد، وله شواهد موصولة، له شواهد موصولة، فإذا يصبح هذا الحديث صحيحا على أقوال جميع علماء الحديث. الذي يحتج بالمرسل فالأمر واضح، والذي يحتج بالمرسل إذا جاء موصولا فالأمر واضح، والذي يحتج بأن الحديث إذا جاء من طرق متعددة ليس كثير بعض يتقوى بها فأيضا. من أجل هذا أقول هذا الحديث صحيح لغيره، ولهذا كنت أوردته في كتابي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكفير إلى التكفير فأنا تتراحى. شو الحديث في الآخر سألت عنه ولا بس؟ يظل غامض لأنه ما يرتبط في أخر شرعي، وإنما هذا من باب المشاهد بس لا يرتبط في أخر شرعي، ولذلك الأجزاء غير معروفة. هل هي محرم ولا لا؟ لأنه حديث معروف أنه حديث. ووضح السؤال، نعم هي محرم على رسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره في شرح هذا الحديث. هي محرم لها، هي محرم لها، لأن تعليق الناس على أقسام البدعة وإن كان نصراني رده عليه التعليم. ما يحضر الآن الجواب. الجواهر لها قراءة الجمعة والصعود الأخيرة. شو لازم نصلي؟ أربع ركعات ظهر. أنت عندك سؤال؟ المؤتمر على أداء وظيفته في أمانة. أنه يأذن في الوقت ما يأذن قبل الوقت. فيخلي الناس يصلوا صلاتهم قبل الوقت ويصلوا صيامهم قبل الوقت. فهو مؤتمر على نعم. إيه بدك بقى يا مثال محاضرة خلاص بقى بدك تحسن من شيء نعم. وشو رأيك تفضل نحن الساعة 12 نتكلم في هذا الموضوع يعني قوي في العقل الله يحفظك ايه هذا رأيي تليفون طيب يعني نفتح المجال للإخوان الحاضرين إذا كانوا يعني متصمدين في نفوسهم بعض الأسئلة فنجيبهم عليها كجواب مختصر لأن هذا السؤال في الواقع بحث علمي عبارة عن محاضرة ويطول البحث والكلام فيها وقد يكون هناك ناس في نفوسهم أسئلة وقد يكون وقتهم ضيق وما يساعدهم على التأخر لسماع محاضرة طويلة لذلك أرى أن نذكر الإخوان الحاضرين ونفتح لهم المجال أن يوجهوا أسئلتهم وما يضيعوا الوقت لا علينا ولا عليهم حتى نبدأ بالجواب عن سؤال يدعى في الحسنة والسيئة. عفوا هل هناك نار استثناء يبدأ القيم الجوزية لكل ثناء النار؟ هناك نار تفنى ونار لا تفنى وهذا كلام المخيم الجوزي أيضا. نار العصاة من المسلمين تفنى أما نار الكفار المخلدين في النار فلا تفنى. نعم هيا تفنى المرأة هيا تحاجز أن لا يتفنى.